الخطأ السادس عشر. قال في الدقيقة 55 في نواقض الإسلام أيضا، قال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست مستحبة، وإنما هي تأتي مع زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إيه وجه الخطأ هنا؟ وجه الخطأ أنني حينما أقول زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصد الزيارة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فحينما أقصد زيارة القبر، أن مثلا أعقد النية من هنا، شد الرحل من هنا لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمسجد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يتكلم في هذا في المناسك يقول هكذا: وشد الرحل إنما يكون للمسجد. في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها الزيارة بين المشروع والممنوع، مفهوم؟ يقول: وشد الرحل إنما يكون للمسجد وثم للقبر، يعني يدخل القبر تبعا ويثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. فرق بين أن تقصد القبر من هنا، إذن أنت تشد الرحل إلى القبر وهذا حرام. لذلك ابن تيمية لما كتب هذا أقاموا عليه الدنيا، مفهوم؟ بعض المغررين، بعض الحاقدين على شيخ الإسلام ابن تيمية والجهلة أقاموا عليه الدنيا وسجنوه بسبب الكلام ده، قالوا ده بيحرض الناس إنه ما يزوروش النبي. طب هو ابن تيمية كده يحرض الناس إنه ما يزوروش النبي، ده بيكره النبي، ده بيقول للناس ما تروحوش مسجده. طب ابن تيمية كده ما قال هذا، بيقول: وشد الرحل إنما يكون للمسجد ومن ثم إلى القبر، يعني القبر يدخل يأتي تبعا. إذا تشد الرحل من هنا إلى المسجد، مفهوم؟ ولا تشد الرحل من هنا للقبر فيثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا، مفهوم هذا الكلام؟ طب إذا شددت الرحل إلى القبر من هنا، إذا وقعت في مخالفتين: أنك وقعت في بدعة، ثانيا وقعت في مخالفته عليه الصلاة والسلام حينما قال ها لا تشد، لا تشد الرحال، كلام عامه، إلا استثناء إلى ثلاثة إيه؟ مساجد. يبقى شد الرحل يكون فين؟ للمسجد. فإذا أنت شددت الرحل قاصدا القبر، إذن أنت وقعت في الإثم لأنه قال لا يشد. ثانيا وقعت في البدعة لأنك قصدت بها التقرب إلى الله، فأنت تقربت إلى الله بما لم يشرعه وما لم يشرعه نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت بدعة. وأذكر لك كلام الشيخ الألباني نص عليها بأنها بدعة. فطلع الزهران هنا قال إيه؟ قال: وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست مستحبة. طب ليس مستحبة يعني إيه؟ ليس مستحبة يعني أقول مش هقول لك جائزة، لأن الجائز أو المباح أقل مرتبة من المستحب. ممكن أقول لك كده، لكن أنا هاخذك على أبعد الأحوال، أنها مكروهة وليست بحرام، لأن ضد المستحب هو المكروه، مفهوم هذا؟ إذن بيقول زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ مكروهة. والمكروه عند علماء الأصول ما هو؟ ما طلبه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، يساب تاركه امتثالا ولا يتوعد بالعقاب فاعله. فبعض الناس ممكن يسمع الكلام ده يقول لك خلاص أنا طالما أروح هناك المكروه لا يتوعد بالعقاب فاعله ولا يأسم ولا أي شيء، إذن سأذهب قاصدا للقبر. ليه؟ على كلام طلعت إيه؟ طلعت زهران. إنما قال إيه؟ وإنما هي تأتي، قال: وإنما تأتي مع زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل والصحيح والضبط أن يقول إنما تأتي تبعا مش مع، لأن أنت حينما تقول مع إذن أنت قرنت شد رحل إلى القبر مع المسجد، ده خطأ تاني في الجملة نفسها، مفهوم هذا؟ واضح الكلام ولا لا؟ فحينما يقول وإنما هي تأتي مع زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن معنى ذلك أنني يجوز أو يستحب أو يجوز لي أننا حينما مكروه مع نعم حتى نقول الكلام منضبط، مكروه حينما مثلا أقرن النية لزيارة القبر مع مسجد، مع زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك إنما تأتي مع، فلو أنني قلت هكذا قصد زيارة قبر النبي مكروه، مكروه يعني إن فعلته لا أأثم، وإنما تأتي مع زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن المشروع من كلام طلعة زهران أنني أجمع النية زيارة القبر مع المسجد، ولا أحمل كلامه ما لم يحتمل. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا خطأ ثاني على خطأه. فالصحيح أن يشد الرحل إلى المسجد ويدخل القبر تابعا، ليس كلمة على كلمة مع، يدخل تابعا، مفهوم؟ أما قصد القبر، زيارة القبر، يقع في مخالفتين: الإسم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحل ولا تشد الرحال إلا، ثم ذكر الاستثناء ثلاث مساجد، هذا إذا شد الرحل إلى القبر إذن وقع في الإسم مش مكروه، يعني وقع في الحرام. الأمر الثاني وقع في البدع، لأنه قصد بالزيارة القبر تقربا إلى الله، إذن تقرب إلى الله بإيه؟ بأمر لم يشرعه الله ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، فوقع في البدعة والإسم. مفهوم؟ مش أمر مش مكروه. إيه الكلام؟ يقول شيخ الإسلام في المجلد 27 صفحة 187: السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة. اسمع شوف الكلام، بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك، انتبه للكلام الذي سيأتي والذي سيلي، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع. فكلام طلعت زهران مخالف للإجماع، لحكم الإجماع، ومخالف ليه؟ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا شيخ الإسلام في المجلد 27 صفحة 188: من اعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع، وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بإجماع المسلمين، مش غير مستحبة، بإجماع المسلمين، فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة. شوف ابن تيمية بيقول ايه: ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك. معلوم أنه لا يقصد أحد القبر إلا ليه؟ إلا لذلك، قربة إلى الله عز وجل، فكانت بدعة. إذن خلاف إجماع المسلمين على أنها حرام وأنها بدعة. الإمام الألباني بيكتب حجة النبي، حجة النبي عليه الصلاة والسلام، كتب الشيخ الألباني رسالة في حج النبي عليه الصلاة والسلام كمثل ما كتب رسالة في صلوا كما رأيتموني أصلي، فذكر بعد في آخر رسالة البدع التي يفعلها إيه؟ التي يفعلها الناس. فقال الشيخ: بدع المدينة المنورة، يعني البدع التي يحدثها الناس حينما يذهبون إيه؟ في المدينة المنورة. هذا ولما كان من السنة شد الرحل إلى زيارة المسجد النبوي الكريم والمسجد الأقصى لما ورد في ذلك من الفضل والأجر، وكان الناس عادة يزورونهما قبل الحج أو بعده، وكان الكثير منهم يركبون في سبيل ذلك العديد من المحدثات والبدع المعروفة عند أهل العلم. رأيت من تمام الفائدة أن أسرد ما وقفت عليه منها تبليغا وتحذيرا، فأقول بعد ما بين حج النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين البدع حينما، وهذه هي أصل الدعوة، نفي وإثبات. فأقول ذكر، أراد أن يذكر البدع، فذكر من البدع قال: قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر، مش ليست مستحبة، قصد قبره عليه الصلاة والسلام. والسؤال الذي أسأله دوما والذي يطرح نفسه: من أين جاء طلعت زهران بهذا الكلام؟ وإني لا أتساءل هل يعلم الطلاب كيف، هل يعلمهم كيف تخالف العلماء؟ وهو الذي قال لبعض طلابه المساكين المغرر بهم في مسألة: من سبقك بهذا؟ فيطرح السؤال عليه من باب أولى: من سبقك بهذا؟ فهم هذا الكلام؟